اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنتم سألتم عن قول الشيخ، وأما الجواب الثاني ففيه نوع ترجيح، ولعل خصومهم يقولون فيه إن هذا إنما يكون عند اقتضاء الجواز لذلك، فلما قلتم بأنه كان يعتقده رجعت هذه الجملة، والذي ظهر لي في معناها الآتي: هم قالوا في حديث جابر أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وكان يذهب لقومه في يصلي بهم العشاء الأخير، قالوا أني أمر خفي، ولعل معاذ رضي الله عنه نوى بصلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم النفلة، ونوى بالصلاة مع قومه الإيه الفرض. الشيخ يقول: أما الجواب الثاني ففيه نوع ترجيح. هذا الكلام الذي ذكرته فيه نوع ترجيح. ترجيح لماذا؟ ترجيح لأحد الاحتمالين، ليس ترجيح لأحد الأدلة، ترجيح لأحد الاحتمالين. هو يحتمل أن يكون نوى بصلاته خلف النبي النفلة، ويحتمل أن يكون نوى بصلاته خلف النبي الفرض، ففيه نوع ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر، أنه صلى النفلة نوى بصلاته النفلة ولم ينوي الفرض. قال: ففيه نوع ترجيح لأحد الاحتمالين. كده واضح أنه نوى خلف بصلاته خلف النبي النفلة، وأنتم تقولون هو نوى بصلاته النفلة، فأنتم ترجحون هذا على أن يكون نوى بصلاته الفرض. قال: ولعل خصومهم يقولون إن هذا إنما يكون عند اعتقاد الجواز لذلك. هذا الذي تقولونه أنه نوى بصلاته النفلة، أحد الاحتمالين الذي ترجحونه على الاحتمال الآخر أنه نوى بصلاته الفرض، هذا الاحتمال الذي ترجحونه مبني على جواز ذلك، أنه يصح أن يصلي المتنفل خلف المفترض. من قال لكم أن معاذ رضي الله عنه يرى جواز ذلك؟ فهمتم؟ إنما يكون عند اعتقاد الجواز لذلك، أن المتنفل يصح أن يصلي خلف المفترض. فلما قلتم بأنه أي معاذ كان يعتقد جواز ذلك؟ يعني هذا الذي ظهر لي في توجيه الإيه العبارة. وشرحنا الجواب الثالث، ونبدأ في الوجه الثالث من الاعتذار. يقول الشيخ رحمه الله: الوجه الثالث من الاعتذار، الاعتذار عن ماذا؟ الذي يمنع. يقول: لا يصح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه تشمل الاختلاف عليه في الأفعال، وتشمل الاختلاف عليه في النيات، وبالتالي لا يصح للمتنفل أن يصلي خلف المفترض، ولا المفترض أن يصلي خلف المتنفل. المانع لذلك بإطلاق يواجه بحديث جابر أن معاذ كان يصلي مع النبي ثم يذهب إلى قومه فيصلي معهم العشاء الأخير، فيعتذر عن حديث جابر الذي فيه ذكر معاذ، يعتذر عنه بماذا؟ يقول: حديث جابر الذي يحكي ما كان يفعله معاذ منسوخ، حتى يتم له أن يقول: لا يصح للمتنفل أن يصلي خلف المفترض، ولا المفترض أن يصلي خلف المتنفل. الوجه الثاني من الاعتذار عن التمسك بحديث جابر الدال على جواز أن يصلي المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل والمفترض خلف المتنفل، ادعاء النسخ، ادعاء النسخ لحديث جابر، وذلك من وجهين: أحدهما أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفرائض تقام في اليوم مرتين، وهذا الذي الظهر كان يصل، كان من الأمر في أول الإسلام كذلك، أن الظهر يصلى مرتين، والعصر يصلى مرتين، والمغرب يصلى مرتين، والعشاء يصلى مرتين. فإذا كان في العشاء يصلى مرتين، فكان معاذ يصلي إحدى الصلاتين مع النبي، ويصلي الثانية مع قومه، وهذا كان في أول الإسلام. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين، وبالتالي لا تمسك لكم بحديث معاذ، لأنه كان في أول الإسلام حينما كانت الفرائض تصلى في كل يوم مرتين، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن ذلك. ولو تمسكنا بأدنى الاحتمالات لتطرق النسخ لكل الأدلة. جميل، هذا ما سيرد به الشيخ، أنه إيه؟ أن فيه إثبات النسخ بالاحتمال، والنسخ خلاف الأصل، لا يكفي في إثباته مجرد الاحتمال، هذا سيرد به الشيخ. ماشي؟ أنه يحتمل أنه أن يكون ذلك حين كانت الفرائض تقام في اليوم مرتين، حتى نهي عنه، وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي. يعني الشيخ بيقول الذي ذكر هذا الوجه الإمام الإيه؟ الطحاوي. الحنفية يمنعون المفترض أن يصلي خلف المتنفل والمتنفل يصلي خلف المفترض. وحديث جابر يعني على خلاف ما يقولون. فأجاب الطحاوي عنه بأنه إيه؟ يحتمل أن يكون منسوخا. وعلى هذا الوجه اعتراض من وجهين. أحدهما طلب الدليل على كون ذلك كان واقعا، أعني صلاة الفريضة في اليوم مرتين، فلا بد من نقل فيه. يعني الذي وقع من معاذ رضي الله عنه أنت تحتاج إلى أن تثبت أنه كان في أول الأمر عندما كانت الصلاة تصلى في اليوم مرتين، فأنت تحتاج إلى دليل يثبت ذلك. والثاني أنه إثبات للنسخ بالاحتمال، إثبات للنسخ بالاحتمال. طيب القاعدة عندنا أن النسخ خلاف الأصل، النسخ خلاف الأصل، وفيه إبطال للدليل. فمن ثم لا يصار إليه إلا إيه؟ ما كان على خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل. النسخ على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليل. يعني نذكر بفائدة، تذكرون أننا كنا نذكر في الأشياء المخلة بالفهم خمسة أشياء: احتمال النسخ، احتمال المجاز، احتمال التخصيص، واحتمال الإضمار، واحتمال النقل، واحتمال الإيه؟ النسخ. وهذه الاحتمالات بعضها يعني أبعد من بعض. فمثلا عندي التخصيص احتمال قريب، المجاز احتمال قريب، النقل احتمال، الإضمار احتمال أبعد قليلا، الإضمار احتمال أبعد، النسخ هو أبعد الاحتمالات. يعني المجاز، التخصيص، الإضمار، النقل، النقل أبعد، ثم الإيه؟ ثم النسخ. فكلما كان الاحتمال أبعد احتاج إلى دليل أقوى، احتاج إلى دليل أقوى. فبالتالي إذا كان النسخ هو أبعد الاحتمالات فلا يصار إليه إلا بدليل إيه؟ قوي، ولا يكفي في إثباته مجرد التجويز والاحتمال. وكما تقول لو كان النسخ يثبت بالاحتمال لأمكن تطرقه إلى كل الأدلة. الوجه الثاني مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضهم وهو أيضا الطحاوي دون تقرير حسن له، ووجه تقريره أن إسلام معاذ متقدم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعده سنتين. عندك ايه؟ وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنتين، صح؟ سنين. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعده بعد سنين. بعد سنين، ماشي. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعده، لا بعد إيه؟ بعد سنين، بعد سنين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة، على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حال الخوف. تفهم هذا الكلام؟ ما معنى؟ يعني ما الذي يرمي إليه الشيخ يعني؟ ويرمي إلى معنى يعني إيه كان بعيد على ذهني جدا. لكن المعنى كالآتي يعني. لو كان أنا أتكلم بلسان الحنفية أو الشيخ يتكلم بلسان الحنفية، هم يقولون لك لو صح للمتنفل أن يصلي خلف المفترض والمفترض أن يصلي خلف المتنفل كما تستدلون أنتم عليه بحديث معاذ، لأمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة في حال الخوف مرتين. يصلي الظهر الآن، فيصلي الظهر مرتين، يصلي الظهر بطائفة وينتهي منها ويكون مفترض، صلى بمفترض، ويصلي الظهر مرة ثانية ويكون النبي بها متنفلا، ويصلي بالصلاة الثانية يعني التي هي بالنسبة له نفل، يكون هو فيها إماما ويأتم به المفترضون. يبقى النبي يصلي الظهر مرتين، أحدهما فرضا والثانية إيه؟ نفلا، ويصح أن يأتم المفترض بالمفترض والمفترض بالمتنفل. ولما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي بالهيئة التي كانت عليها صلاة الخوف وفيها أعمال منافية للصلاة في حال الأمن، يصلي ثم ينصرف ثم تقوم طائفة ثم تقعد طائفة ثم تتقدم طائفة ثم ترجع طائفة، هذه الحركة فيها أفعال منافية للصلاة في حال الأمن. ومثل هذه الأفعال لو وقعت في الصلاة حال الأمن لحكمنا عليها بالإيه؟ بالبطلان. فيعني لو كان يجوز، هكذا يقول الحنفية، لو كان يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل لصلى النبي الظهر مرتين، ولم يحتاج إلى الأعمال الكثيرة التي تقع في صلاة الخوف والتي هي منافئة للصلاة، والتي لو وقعت في الصلاة حال الأمن لحكمنا ببطلانها. فهذا يدل على ماذا؟ عدم الجواز. هذا يدل على أن على عدم الجواز، ويدل على أن ما كان يصنعه معاذ كان في أول الأمر قبل أن تشرح صلاة الخوف. كده واضح الكلام؟ وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الطبعات التي معنا سيئة وتسقط منها حروف وأحيانا كلمات، ويعني فيشتبه المعنى كثيرا يعني. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعده بعد سنين، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حال الخوف. يصلي ركعة ثم تذهب طائفة وتأتي طائفة، فيقال لو جاز صلاة المفترض خلف المتنفل، لو النبي يصلي الصلاة الثانية نفلا والمسلمون يصلون خلفه فرضا، لو جاز صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة. كده واضح؟ في غير هذه الحالة، أي في غير حالة الإيه؟ الخوف. وحيث صليت على هذا الوجه التي تقع فيه مخالفات في الأفعال الظاهرة التي لو وقعت في الصلاة حال الأمن لحكمنا ببطلانها، مع أمكن دفع هذه المفسدات بأن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر مثلا مرتين على تقدير جواز صلاة المفترض اللي هم المأمومون خلف المتنفل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي الظهر مرة ثانية، دل على أنه لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. كل الكلام واضح. وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ، يبقى النظر في الإيه؟ في التاريخ. وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك. إسلام معاذ رضي الله عنه أسلم إيه؟ في أول الأمر، فيمكن ما يحكيه معاذ أن يكون قد وقع في أول الأمر، ماشي. وفيه ما تقدمت الإشارة إليه، فيه ما تقدمت الإشارة إليه أن ما فعله معاذ رضي الله عنه يحتمل أن يكون في أول الأمر ويحتمل أن يكون في إيه؟ في آخر الأمر. والنسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال. إذا كان يقرأ الله في سورة البقرة، نعم، إذا كان يقرأ الله في سورة البقرة كيف يحكم إنها كانت في أول الإسلام؟ الوقائع تتعدد يعني. هل هذا جيد يعني، هذا جيد يعني، إلا أن يقال أن حديث جابر يعني معاذ وقع منه ذلك كثيرا، وقع منه في وقت كثيرا يعني. بس يعني إذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بهم ويطيل ويقرأ مثل سورة البقرة والبقرة نزلت في المدينة، هذا يعني يدل على أنها لم تكن في إيه، أن ما كان يفعله معاذ هذا يدل أيضا على أن ما فعله معاذ لم يكن في أول الإيه الأمر. طيب، في الحاشية هنا ذكر الجواب عن هذا الإلزام الذي ذكره الحنفية، وهو قالوا حديث جابر المروي عن معاذ يدل على جواز أن يصلي يدل على جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام، وأن المفترض والمتنفل يصح، المفترض يصح أن يأتم بالإيه، المفترض يصح أن يأتم بالمتنفل. حديث معاذ يدل على جواز هذا الأمر. وصلاة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم صلىها على الهيئات المذكورة في بابها، أيضا هذه الصلاة أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من هيئات صلاة الخوف دالة على جواز مثل هذه الأفعال الظاهرة التي هي منافية للصلاة في حال الأمن، أن هذه الأفعال مشروعة وطلع تقتل بها الصلاة في حال الخوف. فهذا جواب عن إلزام الإيه الحنفية، أن هذا دل على شيء وهذا دل على شيء. حديث صلاة الخوف دلت على جواز الأعمال المنافية للصلاة في حال الأمن، وحديث معاذ دل على جواز صلاة المتنفل خلف الإيه المفترض، والمفترض خلف المتنفل. الوجه الرابع من الاعتذار عن حديث جابر ما أشار إليه بعضهم من أن الضرورة دعت إلى ذلك لقلة القراء في ذلك الوقت، كأنه يقول إيه الذي فعله معاذ لا يجوز في حال عدم الضرورة، أما في حال الضرورة في إيه فيجوز. طب ما هي الضرورة؟ قال لم يكن لهم قراء حينئذ، وكان معاذ هو الذي يقرأ، فكان يضطر إلى إيه، هم كانوا يضطرون إلى أن ينتظرونه إلى أن يأتي لكي يصلي بهم لعدم وجود قراء يصلون إيه بهم. هذا الوجه، ولم يكن لهم غنى عن معاذ، لم يكن لهم غنى عن معاذ، ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا الوجه؟ وهذا يحتمل أن يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ فيكون كما تقدم، ويحتمل أن يريد أنه إنما أبيح بحالة مخصوصة فيرتفع الحكم بزوالها ولا يكون نسخا. طيب، ما وجه هذا؟ تعلمون أنا أتي بتشبيه يقرب المسألة. في أول الأمر عندما كان المسلمون في حال قلة أوجب الله عز وجل على الواحد أن يثبت أمام العشرة لقلة المسلمين حينئذ، صح؟ فلما كسر المسلمون نسخ الحكم الأول وثبت حكم جديد أن الواحد يثبت أمام الاثنين. الحكم الأول شرع لماذا؟ للحاجة إليه، للضرورة، الضرورة تدعو إلى ذلك أن الواحد يثبت أمام العشرة لقلة المسلمين وكثرة الكفار. لما كسر المسلمون تغير الحكم، نسخ الأول وثبت الحكم الثاني الذي هو الواحد يثبت أمام الاثنين. فمثل هذا كأن هذا القائل يريد أن يقول أنه مثل هذا، في أول الأمر كانت القراء قلة فشرع للقارئ منهم أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم لقلة القراء حينئذ. فلما كسر القراء نسخ هذا الحكم وصار لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل لكثرة القراء، فمن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ومن يصلي وقومه سيجدون من يصلي بهم فيأتم المفترض بالمفترض. كده واضح؟ هذا هو إيه معنى الإيه معنى النسخ. ويبقى الحكم الأول زال ولا يعود، هو شرع للضرورة وزالت الضرورة وزال الحكم معها والحكم لا يعود، حتى لو عدد الضرورة وقل القراء، لو قل المسلمون وكسر الكفار لا يثبت الواحد أمام العشرة. يبقى الحكم زال ولا يعود حتى ولو عادت الحالة، لو قل القراء لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. كده واضح؟ طيب الاحتمال الثاني أن يقول أن هذا الحكم مربوط بعلته فيدور معه وجودا وإيه وعدما، فإذا قل القراء جاز للمفترض أن يصلي خلفه المتنفل، فإذا كثر القراء لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، فإذا قل القراء مرة ثانية جاز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض. يبقى الحكم يدور مع علته، وهذا لا يكون إيه نسخا، لأن الحكم موجود مرهون بالعلة، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا زالت العلة يزول الحكم، إذا رجعت العلة مرة ثانية يرجع الحكم. كده واضح؟ وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ فيكون كما تقدم، ويحتمل أن يريد أنه مما أبيح بحالة مخصوصة فيرتفع حكم بزوالها وإيه كان ويرجع برجوعها، فيرتفع حكم بزوالها ويرجع بإيه برجوعها ولا يكون نسخا. أنا كده وضحت الفرق بين الاحتمالين. وعلى كل حال هذا الاحتمال الذي ذكروه ضعيف لعدم قيام الدليل على تعين ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني من قال لنا أن العلة في جواز أن يصلي المتنفل خلف المفترض هي قلة القراء؟ من الذي قال ذلك؟ نعم يثبت هذا لو أثبتته بدليل، أما بمجرد الاحتمال فلا. كده واضح؟ ولأن القدر المجزئ، ده اعتراض ثاني، ولأن القدر المجزئ من القراءة في الصلاة ليس حفظته بإيه بقليل. أنا لا أطلب يعني أن يكون يحفظ القرآن أو يحفظ كل معظم القرآن، أنا الذي يعنينا أن يحفظ القرآن وقل هو الله أحد وصورة صغيرة يؤدي بها الإيه يؤدي بها الفرض يعني. وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة فلا يصلح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعا، كما يقول هذا المانع. أنت تقول المفترض صلاة المفترض خلف المتنفل لا تجوز، وجازت لأجل الضرورة وهي قلة القراء، نقول القدر المجزئ في الصلاة يحفظه الكثير، وجودة القراءة وكثرة القراءة هذه أمور زائدة لا تسوغ لنا أن نرتكب محظورا في الإيه في الصلاة. واضح حاجة؟ فهذه مجامع ما حضر من كلام الفريقين. على مذهب الشافعي يجب على الإمام والمأموم أن يقرأ الفاتحة، وما زاد هي المسنونة، إذن هم لا يحتاجون أكثر من الفاتحة أيضا. طيب خلاص كلام الشيخ يتم يعني، لا حتى الإمام لا يحتاج أن يقرأ بعد ذلك السورة عندهم للضرورة. عند الشافعية يعني تكفي الفاتحة. نعم. والقراء وما زاد عن الفاتحة مسنون. مسنون. طيب القدر الذي تتأدى به الصلاة الفاتحة يحفظه لإيه؟ الجميع. يحفظه الجميع أو يحفظه ما يحفظه الجميع. فلا يتم اللي احنا فيها ما نقله. حتى عند الأحلام تجزي حتى سورة الإخلاص. نعم. مطلق القراءة تجزي عند يعني أنت تلزمونهم تحددون عليها. نعم هم يعني لا يجيبون الفاتحة عينا يعني، هم يجيبون الفاتحة لكن يقولون أن الصلاة تصح بدونه. قال الشيخ فهذا مجامع ما حضر من كلام الفريقين. أنت تذكرون في بادئ الكتاب أن هذا كان إملاء لم يكن تأليفا، وأن أسير الدين الحلبي هذا طالب كان يذهب للشيخ في الأوقات ويسأله عن هذا الكتاب حديثا حديثا، فكان الشيخ يقول ما حضر في ذهنه وقت الايه وقت السؤال يعني. فيقول الشيخ هذا مجامع ما حضر من كلام الفريقين مع تقرير لبعضه فيما يتعلق بهذا الحديث، وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخرى والنظر في الأقيسة فليس من شرط هذا الكتاب. يعني أسمى أمور في الفقه توضع في الإيه؟ في الفقه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. الكلام عليه من وجوه. أحدها أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر. أولا هو قبل أن نبدأ في الاستدلال به، ربما تقول أن هذا فعل من أفعال الصحابة، أفعال الصحابة ليست بحجة، والحجة في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت كنت تقول لي في الحديث السابق أن شرط الإقرار أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بالفعل وسكت عن إنكاره، وهنا الصحابة يقول كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فيبسط أحدنا ثوبه فيسجد إيه عليه. فنقول كنا قبل ذلك أن من السنة التقريرية ما يثبت قطعا، ومن السنة التقريرية ما يثبت ظاهرا، وهذا من قبيل هذا الظاهر أن هو إيه أن الغالب اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فعدم إنكاره دليل على إقراره وجوازه. كده واضح. وأيضا هذا يتأكد بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أراكم من ورائي، إني أراكم من ورائي ظهري. الكلام عليه من وجوه. أحدها أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، ويعارضه ما قدمناه من الأمر بالإبراد على ما قيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، أي أخرها عن أول الوقت إلى أن يصير للحيطان ظل ويقل حر الشمس، فأبردوا عن الصلاة. وهنا يقول صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، ومن شدة الحر كنا نقصد الثوبة ونسجد إيه عليه. فمن قال إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه، كأنه يقول له الصلاة في أول الوقت عزيمة وتأخيرها عن أول الوقت رخصة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالرخصة وأتى بالعزيمة، لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد جائز. التقديم يكون سنة وعزيمة، والإبراد يكون جائز وإيه ويكون رخصة، والإبراد يكون جائزا ويكون رخصة. ومن قال إن الإبراد سنة فقد ردد بعضهم القول في أن يكون منسوخا، أعني التقديم في شدة الحر، أو يكون على الرخصة. ماشي. طيب، ومن قال إن الإبراد سنة فقد ردد بعضهم القول في أن يكون الإبراد أن يكون التقديم في شدة الحر منسوخا. ما معنى هذا الكلام؟ هو يقول لك لو قلنا أن الإبراد سنة يبقى التقديم في شدة الحر كان في أول الأمر، ثم خفف عن القوم فشرع لهم الإيه الإبراد، هذا على إيه على احتمال النسخ. فقد ردد بعضهم قوله في أن يكون منسوخا، أعني التقديم في شدة الحر، أو يكون على الرخصة، أو يكون التقديم في شدة الحر رخصة. هذا يشبه ماذا؟ يعني إذا قلنا أن قصر الصلاة في قصر الصلاة في السفر رخصة فهو رخصة، وإذا قلنا يندب للمسافر أن يقصر من الصلاة فهو رخصة ومندوب، والإتيان بالقصر أفضل، مع أن الإتيان بالتمام جائز. فنقول مثل هذا نقوله الإبراد صار سنة مع كونه رخصة، هو رخصة وإيه وسنة مع كون التقديم جائز، بس لا ليس أولى، ليس إيه ليس أولى، لا يعتبر بالعكس هذا شيء، أو أن يكون التقديم على الرخصة. إيه إذا التقديم هي الرخصة إيه ما الرخ ماشي ما أقوله أعيده مرة ثانية، بس في نفس الأمر أن أقول يعني صار الأولى الإيه الإبراد، وصار التقديم جائزا لكنه خلاف الإيه خلاف الأولى. ماشي ويحتمل عندي ألا يكون ثم تعارض، لأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشى فيه إلى المسجد كما حدده الشافعية، أو إلى ما زاد على الذراع كما حدده المالكية، فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط إيه الثوب فلا تعارض. يبقى الشيخ يقول يحتمل عندي أنه لا تعارض بين هذا الحديث وحديث الإبراد، يؤخرون صلاة الظهر بالقدر المذكور ويبقى الحر فيحتاجون مع ذلك إلى أن يبسط أحدهم ثوبه فيسجد إيه عليه. الثاني فيه دليل على جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقائه بذلك حر الأرض وبردها. ماشي الحر هو ما ورد به الحديث، والبرد يقاس إيه يقاس عليه. هنا الثوب المتصل بالإيه بالجسم، الثوب المتصل بالإيه هو طبعا لو كان الثوب منفصلا هذا لا إشكال فيه، لكن إذا كان الثوب متصلا بالإيه بالجسم فيبسط أحدهم الثوب فيصلي عليه. ومثل هذا أيضا يمكن أن يقال في العمامة، أنه يجوز أن تكون العمامة بين إيه بين الجبهة وبين الأرض لأنها ثوب أو كالثوب المتصل بالإيه بالجسم. هذا يجوز في المذهب أن تكون هناك لا يجوز إن كان يتحرك بحركته إيه؟ إن كان يتحرك بحركته. الثالث فيه دليل على أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل، فإنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وهذا يفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه، يعني الأصل أن تكون الجبهة مباشرة للأرض واليدين أيضا تكون مباشرة إيه للأرض، وكأنه يعتذر عن عدم التمكين فيقول إيه بسط ثوبه في إيه فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته ويديه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. الرابع استدل به بعض من أجاز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. ماشي هو يقول بسط ثوبه فسجد عليه، وربما تذكر بعض الأثار في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على إيه على العمامة، أنه كان يلبس العمامة وكانت العمامة تكون بين جبهته وبين الأرض، في بعض الأثار وردت في هذا المعنى يعني. وهو يحتاج إلى أمرين، الأول أن تكون لفظة ثوبه بسط أحدنا ثوبه، أن يكون لفظة ثوبه أنا طبعا أقرأها على الحكاية كما في الحديث، أن تكون لفظة ثوبه دالة على المتصل به، يعني أنا ممكن أستدل بهذا الحديث فتقول بسط ثوبه أي المنفصل عنه، فحتى يتم الاستدلال أن يكون ثوبه المتصل به، إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج عنه، ونعني بالأمر الخارج قلة الثياب عندهم، قلة الثياب عندهم يعني بحيث لا يكون لأحدهم ثوبا متصلا وثوبا إيه منفصلا، يعني نحن في زماننا أنت تلبس مثل هذا الجاكيت هذا تستطيع أن تخلعه وتضعه على الأرض وتصلي له فلا يكون متصلا بك. لكن قلة الثياب عندهم يعني يؤنس بها في أن الثوب الذي بسطه كان المتصل به. ومما يدل عليه من جهة اللفظ قوله بسط ثوبه فسجد عليه يدل على أن البسط معقب بالإيه؟ بسط فسجد معقب بالسجود معقب بالإيه؟ بالسجود بسط فإيه؟ فسجد. طيب لو كان هو ثوب منفصلا يبقى بسطه ثم أحرم بالصلاة ثم قام فقرأ ثم ركع ثم قام ثم سجد الفاء تدل على أن الثوب إيه؟ متصل يعني أنه كأنه في حال نزوله من القيام إلى السجود وضع الثوب فإيه؟ فوقع السجود عقيب البسط أو عقيب البسط. هل يلزم منه أن يكون مباشرة لأن الفاء يقتضي التعقيب لكل حال بحسبه؟ هنا بحسبه هذا بحسبه إنه بسط فسجد مباشرة يعني ما هو مباشرة. نعم هو الذي تقوله تزوج زيد في إيه؟ فأنجب فالفاء دي مدتها 9 أشهر على الأقل يعني فكل شيء بإيه لأن أقل مدة للحمل مثلا أو المعتاد في الحمل 9 أشهر لكن هنا بسطه يتخللها قيام بعد البسط بعد بسط الثوب المنفصل يبقى أحرم وقام وقرأ وركع وسجد أفعال كثيرة تتخلل. والثاني أن يدل الدليل على طيب ماشي. ومما يدل عليه من جهة اللفظ قوله بسط ثوبه فسجد عليه يدل على أن البسط معقب بالسجود لدلالة الفاء على ذلك. وشوف كلام الشيخ دقيق لدلالة الفاء على ذلك إيه ظاهرا لا نصا وبالتالي يمكن أن يصرف هذا الظاهر عن هذا المعنى ولكن تحتاج في صرفه إلى فهو يخرج لك أنت للدليل فيقول لك من قال أن الصلاة على الثوب المتصل جائزة ظاهر اللفظ معك أنت الذي تحتاج إلى أن تصرف الظاهر بدليل فأنت الذي تحتاج إلى دليل. طيب الجواب عند المذهب ماذا؟ عن هذا؟ الاحتمال أن يكون عندهم ثوب منفصل هذا يحتاج إلى دليل هو ليس هو كذلك المحتاج إلى دليل إيه هذا القائل الظاهر لا يحتاج إلى دليل الظاهر لا يحتاج إلى دليل وخلاف الظاهر يحتاج إلى دليل والشيخ يقول هذا ليس بنص النصوص لا تؤول النصوص لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا وما لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يصرف عن هذا المعنى لكن الظاهر يحتمل أحد المعنيين راجحا ويحتمل الآخر مرجوحا والظواهر هي التي تؤول لكنها لا تؤول إلا بدليل. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه عندما لم يستطع ممكن كان معه الصوب ممكن وضع عليه وسجد عليه هذا برضه احتمال يعني تحتاج إلى أن تثبته بدليل كما كنتم تلزمون الحنفية بالأدلة فهم يلزمونكم الآن بالأدلة. الثاني ممكن أن نقول مثلا عندك يد مثلا أنا أريحك الشيخ ندخل في العيد يعني إيه هو يشرح الحديث بالقواعد واضح هو يعني في ترجمته أنه قال لم يتقيد بالمثل لا هو قال لست مقلدا للشافعي وإنما وافق اجتهاده إلا في مسألتين هو يعني موافق للشافعي في كل الايه في كل المسائل الا مسالتين احدهما مساله الكل تحديد الكلتين بالقدر المذكور هو يخالف فيها يعني اظن احد المسالتين مساله الكلتين فهو يعني موافق للشافعي في ايه في كل المسائل ده في ترجمه الشيخ يعني ماشي بس هو الآن يعني هو يقول لك هو ممكن يقول هو يرجح مذهب الشافعي، ولكن يقول يعني نحن كشافعية نحتاج إلى أن إيه أن نأتي بدليل يصرف هذا الظهر عن ظهر. لا يمكن أن نقول مثلا إذا كان الثوب يتحرك بحركته ممكن أن يقاس على اليد، لو وضعت يدك وسجدت عليه هل يجزئ أم لا؟ أنت تجيب تسأل وتجيب هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ. ممكن أن يقاس الصواب عليه لأن اليد جزء من الإنسان والصواب كذلك يعد جزءا منه إذا كانت تتحرك بحركته. نعم. ليس يد مضمون على الوضع الأرضي؟ ها؟ من شروط السجود الوضع اليد على الأرضي؟ نعم. لو وضعت إحدى اليد مثلا لكن الثوب لا يشتط. نعم. والثاني أن يدل الدليل على هو الشيخ يقول الاستدلال بهذا الحديث على أن إيه على جواز بسط الثوب المتصل وأن الصلاة تصح معه يحتاج إلى إيه إلى أمرين، أن تحقق أنت أن لفظ الثوب يشمل المتصل كما يشمل المنفصل أو يشمل المتصل. هو الآن يقول من يستدل بهذا الحديث على أن الثوب المتصل بالبدن يصح أن يكون حائلا بين الجبهة وبين الأرض، من يستدل بهذا الحديث على جواز ذلك يحتاج إلى أمرين، أن يكون أن يحقق أن لفظ الثوب يشمل المتصل وليس قصرا على المنفصل، ويحتاج إلى أمر ثاني أن يدل الدليل على تناوله لحل النزاع، إذ من منع السجود على الثوب المتصل به يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي، أن يكون متحركا بحركة المصلي، إذا كان متحركا بحركة المصلي لا يصح، وإذا كان لا يتحرك بحركته فيصح. وهذا الأمر الثاني سهل الإثبات لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد، ماشي، يعني كأنك تقول يمكن أن يكون ثوبه المتصل به طويلا فيكون طرفه لا يتحرك بإيه بحركته، ولذلك جاز له أن يضع هذا الطرف الذي لا يتحرك بحركته فيسجد عليه، وليس ذلك من محل النزاع، محل النزاع في الإيه في الجزء الذي يتحرك بحركته. كده واضح؟ فالشيخ يقول لك يعني هذا سهل الجواب عنه، أن ثيابهم لم تكن بالطول الذي يسمح لهم بأن يسجدون عليه مع عدم تحركه بحركته. ماشي. الحديث السابع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي. الرواية جاءت بإثبات الإيه؟ بإثبات الياء، وبالتالي لا هنا تكون نافية، تكون نافية لا ناهية، نافية لا ناهية. يبقى لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. طيب إذا كان هذا على سبيل النفي لا على سبيل النهي، لا يصلي يكون هذا من باب من أي باب؟ من باب النفي الذي يراد به النهي، من باب النفي الذي يراد به النهي، وتكون الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى. قال الشيخ هذا النهي باعتبار إيه؟ باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. يبقى هذا المعنى، هذا النهي باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، معلل بإيه؟ بأمرين. يعني إذا كان عندنا شيء نستطيع أن نفيده ونفيده. النهي حقيقة في التحريم، النهي حقيقة في التحريم. طيب النفي الذي يراد به النهي، لا صلاة يعني الأمثلة التي تذكر في هذا الباب يعني لا تضار والدة بولدها، هذا نفي يراد به الإيه؟ النهي. لا يصلي، وجاءت الرواية بإثبات الياء، أحدكم في الثوب الواحد، نفي يراد به النهي. طب النفي الذي يراد به النهي حقيقة في ماذا؟ حقيقة في التحريم، ولا إذا استعمل في التحريم يكون مجازا؟ دارت مناظرة في تذكر في مذكورة في البحر المحيط بين ابن تيمية رحمه الله وبين ابن الزملكاني حول هذه الايه المسألة، فكان رأي ابن تيمية أن النفي الذي يراد به النهي كالنهي الصريح حقيقة في الايه في التحريم، حقيقة في التحريم. وابن الزملكاني الشافعي يرى أن النفي عندما استعمل في النهي وهو ليس موضوعا للنهي، النفي موضوع للإخبار وليس موضوع للإيه؟ للطلب، النفي موضوع للإخبار وليس موضوع للطلب، فلما استعمل في الطلب لما استعمل في النهي كان مجازا، وبالتالي دلالته على التحريم دلالة مجازية. فكان ابن الزملكاني يرى أن النفي الذي يراد به النهي ليس حقيقة في التحريم، وأنه إذا استعمل في التحريم يكون مجازا، والمجاز يحتاج إلى قرينة. دي كانت مناظرة مذكورة في ألا يكون هي النهي غير السريع إيه؟ النهي غير السريع إذا كانت الجملة الخبرية مثل هنا ماشي. نعم هذا يطلق عليه نهي غير صريح، هذا يطلق عليه نهي غير صريح، لكن هل النهي غير الصريح اللي هو النفي الذي يراد به النهي حقيقة في التحريم؟ إذا استعمل في التحريم يكون حقيقة ولا يكون مجازا؟ ابن تيمية على الأول وابن الزملكاني على الثاني أنه يكون مجازا. حتى هو يقول ابن الزملكاني يعني إذا كنا نقرر أنه وضع للنفي والإخبار فاستعمل في غيره ثم يكون بعد ذلك حقيقة، هذه تكون إيه؟ مكابرة. يعني اللفظ موضوع لغير معنى الطلب، فإذا استعمل في الطلب ثم بعد ذلك ندعي أنه حقيقة في الطلب وحقيقة في التحريم، هذه إيه؟ مكابرة. على كل يعني دللناكم على موضع المناظرة موجودة في البحر المحيط. هذا النهي معلل بأمرين، أحدهما أن في ذلك تعري أعالي البدن، يعني إذا صليت وليس على كتفك شيء فهذا فيه الصلاة مع كون أعالي البدن عارية معراة، ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة التي ورد الأمر بها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. والثاني أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل بماذا عندك؟ يشغل بماذا؟ يده. إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا، فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة، وإن شغل كان فيه مفسدتان، إحداهما أنه يمنعه من الإقبال على صلاته والاشتغال بها، والثاني أنه إذا شغل يده في الركوع والسجود شغل يده في الركوع والسجود بالركوع والسجود إذا أشغل إيه؟ إذا أشغل يديه هي أشغل في المواضع كلها؟ لا في الأخير الذي قرأته أنه إذا أشغل يده في الركوع والسجود يديه مش هتفرق، لا يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة. يعني الثوب إذا كان يعني موضوع على الكتف فهو محمول على الكتف، طب إذا لو كنت تصلي ولا شيء على كتفك فهذا الثوب الذي يكون في وسط الإنسان أنت بين أمرين، إما أن تمسكه بيدك وإما أن لا تمسكه بيدك، كده واضح. يقول الشيخ إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا، فإن لم يشغل إلا يمسك الثوب بيده خيفا من سقوط الثوب وانكشاف العورة، لأنه يعني في وسط الإنسان وليس ممسوكا بشيء موضوع على الكتف. طب وإن شغله حصل لك مفسدتان: الانشغال عن الإقبال عن الصلاة لأن أنت متشغل بإمساك السوء، والأمر الثاني هو أنك ستنشغل يداك بوضع اليدين في حال الركوع على الركبتين، وستنشغل يداك في حال السجود بوضع اليدين على الأرض، وحينئذ لا تأمن من سقوط الثوب وانكشاف العون. ونقل عن بعض العلماء القول بظهر هذا الحديث: ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده. الإزار هو الثوب الذي يستر أسفل البدن، لأنها صلاة في ثوب واحد ليس على عاتقه، ماشي، اللي هو الكتف، ليس على عاتقه منه شيء، وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة. حالة الضرورة هو ألا يملك إلا ثوبا واحدا. والأشهر عند الفقهاء خلاف هذا المذهب، وجواز الصلاة بما يستر العورة، كأن من منعه قال من صلى في الثوب الواحد إزار أو السراويل. بالمناسبة يعني أكثر العلماء على أن السراويل ماذا؟ مفرده إيه؟ سروال. مفرده ليس له هو مفرد. أكثر العلماء على أنه جاء مفرد وليس بجمع. لفظ السراويل أكثر العلماء من اللغة على أنه إيه؟ على أنه مفرد وليس بجمع، وليس جمع سروال، فهو مفرد. ماشي. أن يصلي في سراويل، ماشي، يعني هو واحد، ماشي. أو السروال ما هي ذا؟ إيه؟ السروال ما هي ذا؟ لا أعلم، لا أعلم، لكن هم قالوا فأس. قالوا أن سراويل مفرد وليس بإيه؟ ليس بجمع. الأكثر من علماء اللغة على أنه على هذا، على أنه مفرد وليس بجمع. طيب، من منع الصلاة في سراويل أو منع الصلاة في الإزار وحده وليس على عاتقه منه شيء، يقول من صلى على هذه الهيئة في غير حال الضرورة فصلته باطلة. تمسك بظهر الحديث، لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، ومن صلى على هذه الهيئة بطلت صلاته. قال: وهذا القول مخصوص بحال الضرورة، يعني من قال به يقول في غير حال الإيه؟ الضرورة. والأشهر عند الفقهاء خلاف هذا المذهب، وأنه لا صلاة، يعني لا صلاة كاملة، وجواز الصلاة بما يستر العورة. وعارضوا هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب: وإن كان ضيقا فاتزر به. معنى هذا الحديث أنه الثوب الذي مع جابر يتزر به فيستر به أسفل البدن، ثم لا يكون في الثوب فضلة يضعها على إيه؟ على كتفه، فيصلي ولا شيء على كتفه ولا على عاتقه. فيبقى حديث جابر يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، المقصود بها لا صلاة كاملة، لا صلاة، وليس المقصود لا صلاة صحيحة، لو لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد. ماشي. طب كيف نوجه هذا الكلام يا معذر؟ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، أنت تقول ماذا؟ تقول أنه على رأي الشيخ ابن تيمية مثلا رحمه الله، تقول مثلا أن هذا نفي يراد به الايه؟ النهي، وهو حقيقة في التحريم. كان الشيخ ابن خلعيد يسير في هذا الاتجاه، حقيقة في الايه؟ في التحريم، لكن صرفه عن التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: فإن كان ضيقا فاتزر به، فجوز له الصلاة مع عدم وضع شيء على عاتقه وكتفه. فيبقى هذا النهي وإن كان حقيقة في التحريم إلا أنه صرف عنه بدليل. ماشي. وإن كان ضيق ويحتمل هذا النهي ويحمل عندك إيه أمامها عندك وإيه كما عندك ويحتمل ويحمل ماشي ويحمل هذا النهي على الكره. كده واضح؟ الشيخ ابن دقيق العيد يرى ما يراه ابن تيمية من أن النفي الذي يرد به النهي الحقيقة في التحريم، ولذلك احتاج إلى إيه؟ احتاج إلى صارف يصرفه عن هذا الظهر. الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. الكلام عليه من وجوه. هذا الحديث صريح في التخلف عن الجماعة في المسجد بسبب أكل هذه الأمور. كده واضح؟ من يأكل هذه الأشياء، النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه الأمر، قال: فليعتزلنا. فالذي يأكل هذه الأشياء مأمور بأن يتخلف عن الصلاة في المسجد وعن صلاة الجماعة. طب وما الذي في هذا؟ قال الشيخ: واللازم عن ذلك أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان. يبقى من يقول مثلا أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست بفرض له أن يستدل بهذا الإيه؟ الحديث. وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان، هذا أحد الأمرين اللازمين عن هذا الحديث. طب واللازم الثاني: أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء إذا آذت. نعمل النهي على القربان على التحريم. في كلام إذا آذت، صح كده؟ إن حملنا النهي ويمتنع أكل هذه الأشياء إن حملنا النهي عن القربان على التحريم. وجمهور الأمة على إباحة أكلها. كده واضح؟ لو كانت الصلاة واجبة، صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، لحرم على من يريد أن يأكل الثوم بالبصل أن يأكلها إلا في وقت تذهب فيه الرائحة، فكان يلزمه أن يمتنع عن أكل الثوم بالبصل عند اقتراب وقت الصلاة، ويحرم عليه أكلها عند اقتراب وقت الصلاة، لأن أكله لها سيفوت عليه واجبا لقوله عليه السلام: وجمهور الأمة على إباحة أكل هذه الأشياء وإن اقترب وقت الصلاة، لقوله عليه السلام: ليس لي تحريم ما أحل الله ولكني أكرهه في الصوم والبصل. تمام؟ ولأنه علل بشيء يختص به: أنا لا أكل هذه الأشياء وأكره أكلها لأنني أناجي من لا تناجي، أنا أناجي الملائكة وهم يتأذون من الرائحة الكريهة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإني أناجي من لا تناجي. ويلزم من هذا ألا تكون الجماعة في المسجد واجبة على الأعيان. يعني إذا قررت أنت أن أكل هذه الأشياء مباحة بالأدلة التي ذكرها الشيخ، يلزمك أن تقول أن صلاة الجماعة ليست واجبة على الأعيان. وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز، جائز بما ذكرناه من أن النبي قال: ليس لي أن أحرم ما أحل الله ولكني أكرهه، وعلل وقال: إني أناجي من لا تناجي. وأيضا مما يدل على الإباحة أنه قال لبعض أصحابه: كل، فلا يأمره بأكل إيه؟ ما حرم، كل فإني أناجي من لا تناجي. ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. ولازم الجائز جائز، فترك الجماعة في حق آكلها أكل الثوم والبصل جائز. فترك الجماعة في حق إيه؟ ولا في حق آكلها تعيدها على الجماعة؟ في حق آكلها. فترك الجماعة في حق آكلها، آكل الجماعة؟ لا، هذا لا شيء. أكل الثوم والبصل، ماشي؟ ماشي. فتارك الجماعة في حق آكلها جائز، وذلك ينافي الوجوب عليه، ماشي؟ ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريم أكل الثوم بناء على طبعا تعلمون الصوم مضبوط بايه؟ بالضم. الصوم هذا يعني من اللحن العام. لا لا يعني انت تظن ان العربيه ان تقول صوم وان العامه تنطق صح تقول صوم احنا نقول ثوم مثلا نجعل الساء تاء يعني هو هكذا بالضم الثوم عربيته الثوم ماشي ليس الثوم ماشي ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريم أكل الثوم بضم الثاء بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان وتقرير استدلال الظاهرية وتقرير هذا أن يقال صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك أكل الثوم الثوم غلط أكل الإيه؟ الثوم ولا تتم إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فترك أكل الثوم واجب ماشي. وإذا وجب ترك أكل الثوم فأكل الثوم عند افطار وقت الصلاة حرام ماشي. طبعا هذا الحديث أم الحديث الآخر الحديث اللي يوجب الجماعة هو إيه الظاهرية ثبت عندهم بأدلة أن صلاة الجماعة واجبة فاضطروا لأجل ذلك أن يقولوا أكل الثوم عند اقتراب وقت الصلاة حرام ماشي ممكن نقرب هذا بمثال قديم وهو كان في أمر هو الأمر تباح الخمر ماشي وكان يمنع شاربها من شربها عند اقتراب إيه عند اقتراب وقت الصلاة فيكون شربها حرام عليه عند اقتراب إيه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فإن تشرب في وقت إذا دخل عليك فيه الصلاة تكون قد فقت من سكرك فمثل هذا مثل هذا تأكل الثوم والبصل في وقت إذا أتت عليك الصلاة فيه تكون قد رائحة ذهبت عنك رائحة الثوم والبصل كده واضح قوله مسجدنا ماشي. قوله مسجدنا فليعتزل مسجدنا تعلق به بعضهم في أن هذا النهي مخصوص بمسجد الرسول وربما يتأكد ذلك بأنه كان مهبط الملك بالوحي والصحيح المشهور خلاف ذلك وأنه عام لما جاء في بعض الروايات مساجدنا ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال فإن هذا النهي معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين وذلك يوجد في المساجد كلها تذكرون قاعدة كنا نذكرها في شرح أول هذا الكتاب وقلنا أنها قاعدة مهمة للغاية في فهم الحديث النبوي وهي قاعدة تنقيح المناط وأن القيد المذكور إذا اعتبر لا يلحق بالمذكور غيره وأن القيد المذكور إذا لم يعتبر الحقنا بالمذكور غيره وهنا يوجد قيد قال فليعتزل مسجدنا نا هذه قيد ماشي اللي هي المسجد النبوي إذا اعتبرنا هذا القيد كنا بالخصوصية وهذا يختص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم طيب تذكرون القاعدة أننا إذا اعتبرنا القيد لابد لهذا القيد من مناسبة فاحتاج الشيخ لذكر المناسبة فهم؟ فقال وهذا المعنى يعني يتأكد الشيخ يظهر المناسبة أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من المساجد مهبط الوحي الملك ينزل غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في المسجد والملك ينزل بالوحي عليه فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مهبط الوحي مهبط الملك بالوحي فاختص بذلك يبقى الشيخ قيد لكي يعتبر لابد له من ايه من مناسبه فالشيخ ذكر هذه الايه المناسبه يا الحمد لله ابتدينا نفهم كلام الشيخ تعلق به بعضهم في ان هذا النهي مخصوص بمسجد الرسول وربما يتاكد ذلك يظهر المناسبه التي تؤكد اعتبار الايه القيد بانه كان مهبط الملك بالايه بالوحي والصحيح المشهور خلاف ذلك أن هذا القيد غير معتبر وإذا لم نعتبر القيد الحكم بمسجد النبي غيره من المساجد. فما الدليل على إلغاء اعتبار هذا القيد؟ قال لك أنا جاء في بعض الروايات مساجدنا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسره بعضه بعضا، وأيضا نحن نقول مثلا إيه أن والشيخ يقول وحتى رواية الإفراد المسجد يراد بها اسم الجنس، واسم الجنس إذا أضيف دل على العموم، فمسجد يعني لفظ مسجدنا كلفظ مساجدنا في الدلالة على العموم، الجمع المضاف يعم والمفرد المضاف يعم، يبقى ليس المسجد المذكور هو المسجد المعهود بل جنس المسجد، واسم الجنس إذا أضيف دل على العموم، فدلالة مسجدنا كدلالة مساجدنا بالجمع. ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال، أو لضرب المثال حتى لو أريد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه فليعتزل مسجدنا، وكأن المعنى وليعتزل كل مسجد. طب هو يعتزل مسجدنا لماذا؟ يعتزل مسجدنا لأنه بوجوده في مسجدنا يتأذى يؤذي الآدميين ويؤذي الملائكة. طب هذا المعنى موجود في مسجد النبي وموجود في غيره، يبقى المعنى فليعتزل مسجدنا وليعتزل كل المساجد لأنه بوجوده على هذه الهيئة يؤذي الآدميين ويؤذي الملائكة، وهذا المعنى موجود في مسجد النبي وموجود في غيره من المساجد. قوله صلى الله عليه وسلم وأتي بقدر فيه خضروات، قيل إن لفظة القدر تصفيف، وأن الصواب عندك إيه؟ ببدر. ببدر وأنتم أزل ببدر ماشي بالباء، والبدر الطبق، وقد ورد ذلك مفسرا في موضع آخر، ومما والبدر الطبق، ومما استبعد به لفظة القدر أنها تشعر بالإيه؟ بالطبخ. لفظ القدر جاء في القرآن؟ ماذا؟ لفظ القدر جاء في القرآن؟ وقدور الراسيات اللي هو مكان القدور هي الأنية الضخمة التي كان يطبخ فيها الطعام، كان سليمان عليه السلام له قدور راسيات، كان يطعم الكثيرين فكان يحتاج إلى قدور ضخمة، وهذه القدور لعظمها كانت لا تحمل، فهي ثابتة على راسية على الأرض، ثابتة على الأرض، كان يوضع فيها الطعام ويؤخذ منها الطعام، يعني لا تحمل لعظم ثقلها لا تحمل، فهي قدور راسية. كان الشيخ يقول لك القدر ما يوضع على النار، القدر ما يوضع على النار. وأيضا في حديث خيبر فلما غلت القدور بالحمر التي ذبحوها نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور، فكان الشيخ يقول لك القدر هو ما يوضع فيه الطعام على النار، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدر فيه خضروات، لفظ القدر يشعر بأن هذه الخضروات طبخت، لأن القدر هو ما يوضع على النار. وأما ومما استبعد به لفظ القدر أنها تشعر بالطبخ، وقد ورد، شوف كلام الشيخ دقيق، أنها تشعر بإيه؟ تشعر بالطبخ، لكن وكأنه يقول ليس من الضرورة أن يكون كل قدر موضوع على النار يعني. وقد ورد الإذن بأكلها مطبوخة، أن هذه الأشياء إذا طبخت زالت عنها رائحتها. وأما البدر الذي هو الطبق فلا يشعر عندك إيه؟ فلا يشعر كونها فيه بالطبخ، كده واضح؟ فجاز أن تكون نيئة، فلا يعارض ذلك الإذن في أكلها مطبوخة، بل ربما يدعى أن الظاهر أن ظاهر كونها في الطبق أن تكون نيئة ماشي. طيب هذا الذي ذكره الشيخ بحث من جهة اللغة، وأن بعضهم بعض الروايات جاء فيها ذكر البدر والبدر الطبق، فيرجح لفظ البدر على لفظ الإيه القدري لما ذكره الشيخ. لكن في الحاشية ذكر أن الحافظ بن حجر رحمه الله أورد روايات فيها ذكر الإيه القدر. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم قربوها إلى بعض أصحابه، يقتضي ما ذكرنا من إباحة أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحد بتناول المحرم، ويؤكد أيضا ترجيح مذهب الجمهور. الخامس قد يستدل به على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة، وقد يقال إن هذا كلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا في ترك الجماعة إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة، ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن ذلك ينافي الزجر. يبقى الشيخ يقول أن هذا حديث يستدل به على إيه؟ على أن من أكل هذه الأشياء يرخص له في ترك الإيه الجماعة. طيب من قال أن هذا الحديث لا يدل على هذا المعنى، وأن من أكل سوما أو بصلا أنه يعتزل؟ يقول هذا كلام خرج مخرج الإيه زجر. خرج مخرج الزجر. كأنه كيف يكون خرج مخرج الزجر؟ كأنه يقول أيها الآكل للثوم والبصل أنت معاقب بألا تحضر إلى الجماعة، معاقب بذلك. ليس المقصود منه ألا تحضر الجماعة، المقصود منه ألا تأكل هذه الأشياء عندما يقترب وقت الصلاة. ماشي، يعني هكذا يعني نفهم معنى الزجر كده واضح. الشيخ يقول حمل الحديث على معنى الزجر بعيد. لماذا؟ لأن النبي هو في المسجد قربها إلى بعض أصحابه وقال له إيه كل، هذا يبعد معنى الإيه معنى الزجر. طيب عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية بنو آدم، فيه زيادة الكراث وهو في معنى الأول، إذ العلة تشمله أنه له ريح تبقى في الفم. وقد توسع القائسون في هذا حتى ذهب بعضهم إلى أن من به بخر، البخر هو تغير رائحة الإيه الفم بالرائحة الكريهة. تذكرون هذا اللفظ مر علينا في الأصول، لفظ البخر في الأسد؟ نعم. إذا قلت زيد أسد هل تعني به أنه شجاع أم تعني به أنه أبخر؟ الأسد رائحة فمه كريهة لأنه يأكل الأشياء تحتوي على الدماء ونحو ذلك. طبعا بيحمل على المعنى الأشهر في الأسد لا على المعنى الذي ليس بالأشهر. أو جرح أو جرف أن من به بخر أو جرف له ريح يجري هذا المجرى، كأنهم توسعوا وأجروا حكم الإيه المجامع التي ليست بمساجد كمصلى العيد ومجمع الولائم، مجرى المساجد لمشاركتها في تأذي الناس بها، لمشاركتها لها في تأذي الناس بها. طيب المعنى واضح، هم توسعوا في جهتين، في من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، فقالوا ومن به جرح له رائحة كريهة، ومن كان أبخر الفم. ماشي، وممكن نتوسع ومن يشربون السجائر في هذا العصر أيضا تكون لهم رائحة كريهة. توسعوا في الفاعل، وتوسعوا في المكان، قال فليعتزل مسجدنا، وليعتزل أيضا بالقياس الأماكن التي يجتمع فيها الناس كمصلى العيد وليست بمسجد، والمكان الذي يجتمع فيه الناس للوليمة وليست بمسجد. والذي والعلة التي ألحق بها الفرع بالأصل هنا هي إيه؟ حصول التأذي، حصول التأذي. وقوله صلى الله عليه السلام فإن الملائكة تتأذى إشارة إلى التعليل بهذا. من أي نوع من أنواع التعليل؟ من أكل ثوما أو بصرا أو كراسا فليعتزل مسجدنا فإن الملائكة تتأذى. الدلالة على التعليل من أين جاءت؟ فإن الملائكة فاء التعليل لا يسمى هذا فاء التعليل. جميل، يعني إذا اعتبرنا الفاء لفظ دل على التعليل فيكون هذا من باب الإيه؟ من باب الصريح، من باب ماشي. وإذا لم نعتبر الفاء من ألفاظ التعليل كما هو مذهب بعضهم يبقى عرف هذا بطريق الإيماء تعقيب. فليعتزل مسجدنا فإن الملائكة تتأذى، لما جعل هذا عقب هذا علم أن الوصف علة في الإيه، قرن بين وصف وحكم، قرن بين وصف وحكم فيعلم أن هذا الوصف علة في هذا الحكم. وقوله في حديث آخر يؤذينا بريح الثوم يقتضي ظاهره التعليل بتأذي بني آدم ولا تنافي بينهما، والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة. تأذي الملائكة علة مستقلة ماشي، وتأذي بنو آدم علة مستقلة. كان الشيخ يريد أن يقول ماذا؟ يعني إذا قلنا أن الملائكة تحضر المساجد هي قد لا تحضر مجمع الولائم، صح كده؟ قد لا تحضر مجمع الولائم، وبالتالي هي لا تتأذى، الملائكة لا تتأذى في مجمع الولائم. فإذا قلنا مثلا أن العلة هي تأذي الملائكة فقط يبقى مجمع الولائم لا يلتحق بالمساجد، كده واضح؟ لكن إذا قلنا أن كل واحد منهم علة مستقلة يبقى ما يؤذي الإنسان يمكن أن نلحق به الفرع بالأصل، وما يؤذي الملائكة يمكن أن نلحق به الفرع بالأصل. فمجمع الولائم يقاس على المساجد بجمع تأذي الآدميين ولا نذكر الملائكة، وممكن نلحق فرع بأصل بتأذي الملائكة فقط، وممكن نلحق فرع بأصل بكلا الإيه؟ العلتين، تأذي الملائكة وتأذي بني آدم. ماشي، أنا توقف هنا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.